ثم ذيك يرسان أي سيخ كدمان وسنا مضيق يا كذقار دعو السوكي الطفران ثو الشميك دعيان يرثو يا فيك تسمار يسميك تسنتك مدن لعموميك فرحان غر غرصان ذ العواشر أي لاش قريبة يسبن يرسنا فرقا حذري هسنا قرض الشفار ديك جفار قير المحبان ديك سكوش برولي يسمد شجوم ويهوان تفك الدسب الفرحي ديك جفار قير المحبان ديك سكوش برولي يسمد شجوم ويهوان تفك الدسب الفرحي نغد شفيك الوردة وفي ضد انتهني جغفي خوضي تورض بالدريا عقش انتهني غلاني سعيد عزل الشان تسوتي ذي العظامي تنفيض بد الغمي كان وفان بريدي يعذوني وتسعيد عزل الشان تسوتي ذي العظامي تنفيض بد الغمي كان وفان بريدي يعذوني الرويش تسوضي كان وتنرفي ذنو وثمثني ذي الجمر سعيد عمي كان ذي ثم شارف تغبى ذندي سدر الشفاريس سيدا لما رديهم من جعت تزيوينيس ثم طوتي كتقوهم سجيت سدر الشفاريس سيدا لما رديهم من جعت تزيوينيس قرب السنة وريكم فلاني بدر وليس صفرح صفر سلهم وغالت سيدي سانيس تنفو الحزن ذي تسيس قعدي مانيس اسكف الهضرة مدن ذي عيولهم ذي الشغليس تلوي ذا تنفو الحزن ذي تسيس قعدي مانيس اسكف الهضرة مدن ذي عيولهم ذي الشغليس اسكف الهضرة مدن ذي تزارين بكل وادي سمي مانيس اطاسق تسمس لايني بدلو لذلك واضيس دير المحبان ذيك سكوش برولي ويسمد كتشوم ويهوان تفكر دسفل الفرحي جفر دير المحبان ذيك سكوش برولي ويسمد كتشوم ويهوان تفكر دسفل الفرحي نظر شهديك الغرية ففي ظلم تهنك غفي خوضي ثغر غض الدريان عكش انتني ظلاني